اللهم إني صايم. اللهم إني صايم تمثيلية من تأليف عبد الوارث عصر وإخراج محمد توفيق. باي دي مش محطة مصر يا عمدة، احنا نزلنا هنا ليه؟ دي الجيزة أقرب، ما هو سكن في الدقي. هريدي راح فيه؟ لسه هينزل العفش مع الشيالين. اه يا هريدي، وين يا هريدي؟ سيبه سيبه يا شيخ عبد الصمد، دلوقتي يجي. القطر مشي، اما شوف اللي يكون نسي حاجة من العزال. وفتيان سباتيان شواليان شنطتين، خلاص كله تمام. اوعى تكون سبت حاجة في القطر يا هريدي. كله تمام يا عم الشيخ عبد الصمد. خلاص خلاص يا عمدة، ما ظنش تاكسي ساعي الحاجة دي كلها. تاكسي مين؟ انا حاخد عربية كر، بس اديني عنوان البيت. ادي العنوان مكتوب في الورقة دي، عارف الدقي؟ عارفه. خلاص يلا بينا يا شيخ عبد الصمد. اتفضل يا عمدة. احنا ناخد تاكسي ونمشي بقى. ليه مفيش اوتوبيس؟ فيه. خلاص ده رمضان واحنا مش مستعجلين، وفين على ما يوصل هريدي بكر؟ معك حق، تعال بينا اظن الظهر قرب. ادي احنا متوضيين في القطر، ومنين ما يوجب الظهر نصليه. ايوه تعال تعال من هنا. ايه يا ترى عيقول ايه عثمان اخوي؟ عيقول ايه؟ فرحته في عيني نور، هو فيها احسن من دخلتك عليه في الشهر الفضيل ده بعد ما كنت مخاصمه. والله ما جابني يا شيخ عبد الصمد الا هي الفكره دي، قلت في عقلي يا واد ما يبقاش اسلام بقى لما يخش رمضان علينا وانت لسه مخاصم اخوك. كسرت على نفسي بصله وجيت ولو اني زعلان منه قوي. يا اخي يا عمده احكايه وفاتت عاد، درج العاش طول عمره في مصر وشرب من سلو مصر، ما يرضاش يتجوز من بلدنا. يعني يا سيد اللي تجوز هدي من غير علمنا ولا رأينا أكوس من بنت الحج مصطفى اللي جمال ومال وأصل وتعليم، والله ما يطول زيها أهله. آه كل حي ينام على الجنب اللي يريحه، ومين عارف يمكن مرته تعجبه. وأنا مالي ومالي، كل حي في حاله. ويبقى عملنا إيه بقى؟ لا لا لا، أنت أولا ما تفتحلوش السيرة دي، وكمان لازم تعزمهم يجوا عندنا ونعرفها بناسات البلد، ما هي خلاص بقت واحدة من العيلة دي. لو دخلت البلد لبسة زي اللي انت شايفهم في السكة دول، الفساتين المقطعة والمهربدة، تبقى فضحتنا قصص وحواديت. اها كل الناس عندنا عارفة ان اهل مصر عيلبسوا كده. مش ده الاوتوبيس اللي رايع الدقة ولدي؟ ايوه عم الشيخ تفضل. ده اتملى ناس خلاص، في كرسيين درجة أولى لسه فاضلين اهو، تفضلوا لحسن هنمشي. يلا يا شيخ عبد الصمد. دغري خش انت الجوة يا عمدة. اي وقت ده بقى ناسة البلد عندنا يعجبهم لبس زي اللي لبسه الست اللي هناك دي؟ لا ما يعجبش. طيب يقول ايه بقى لما يبصوا يلقوا مرات اخوي عثمان عبد الرحيم دخل عليهم كده؟ يا اخي لما يبقوا رايحين هناك نبقى نخليها تتغطى حبتين. ما ترضاش. ما تشغلش بالك يا عمده، خلي كل شيء لاوانه. الدقي والعتبه هيا خش من فضلك، هنا العربيه واسعه من جوه. من فضلك يا سيد، من فضلك يا ست، ما تقفوش جنب السواق. دغري ذاكر. خد اتنين. على فين؟ مطرح ما انت رايح. يعني لحد فين؟ وانت صالحك ايه يا سيدنا؟ من فضلك ما تعطلنيش، رايح فين؟ يعني اعطلك عن مجلس الامن يا خي. الدق الدق يا ولد الدق. هنبتدي بقى في ارياف الصيام من الظهر. بح ده هيقول ايه ده؟ سيبه يا عمده بخاطره. اتفضل يا ست اقعدي. يا شيخ اقعد، انت راجل كبارة. اتفضل يا ست. لا خليك قاعد، انت راجل كبارة على رأي صاحبك. ايوه كبارة وصايم كمان. طيب ما كلنا صايمين يا اخي. خلاص يبقى ما حدش يقف الحد. لكن دي واحدة ست يا عمدة. وماله مش عايقولهم سواه. معلش اتفضل يا ست اتفضل. طيب انا هقعد جنب العمدة، ده باين عليه ظريف. انت الأظرف، حط الشيلة اللي في ايدك على الأرض. أيوة والله الواحد بيدوخ عبال ما يشتري لوازم البيت، خصوصا في الصيام ده. وعتصومي ليه؟ ازاي مش فرض ربنا؟ يعني عتعملي كل فروض ربنا؟ طبعا. وفين فرضه عليك انك تغطي روحك اما تخرجي في الشارع؟ كويسك ده الهلهيل اللي لمغطية صدري ولا دراعات. تهدى تهدى تهدى، تخدت علي قوي، وانت يهمك مني ايه؟ يهمني كيف؟ مش جعده جنبي اهو شايفك. ومين قالك؟ بص يا اخي غمض. لو غمضت وانا ماشي في الشارع يهفني اول تاكسي فايت. تغمض بقلبك يا عمده مش بعينيك. بح، وعلى ايه ده كله؟ ما تدعروا انتوا احسن. الاحسن اننا نخرج احرار والجسم معرض للشمس والهواء. والعينين كمان. ما قلنا القلب لما يغمض العينين ما تهمش. العينين هم الاداه اللي بيشوف بها القلب، طول ما هم مفتوحين لازم يشوف. هو ماله يا اخي لما يشوف؟ لما يشوف يحس، ولما يحس يقعد محظور. ما تزنقنيش كده، اللهم اني صايم. طيب يا سيدي اهو، لكن المحظور ما يقعش بالاحساس لوحده. والاحساس عمره ما يقعد لوحده، لازم يكون له نتيجه. ده لما يكون صاحبه ضعيف وهالفوت ما يقدرش يحكم تصرفاته. بح، ده كلام يهده. وقته حسك عاد. كل ده علشان الشمس والهوا، بيتكم ما فيهوش الشمس ولا هوا. هو تحرم منهم في الشارع ليه يا بوي؟ زمر له يا زمار على المحطه دي. زمار ايه يا حضره؟ ما فيش اسم غير كده. وعتستعر من صنعتك ليه؟ لا ده انت باينك اللي اشتريت الترماي. وانت اشتريت ايه يا فلسنجي؟ يلا بينا يا شيخ عبد الصمد انزل، اللهم اني صايم. لا نكتة حلوة قوي دي يا عمدة. مع السلامة دغري. مع السلامة يا ولدي لمؤاخذة. بح، انت نزلت هنا انت التانية؟ انت نزلت من الاوتوبيس هربان مني لقيتني وراك. احنا قصدين المحطة دي. هتشيلة من دول عنك اللي تعبيني. خليهم لها، قلهم داريينها شوية. اللهم اني صايم. ايوة على رأي العمد، خليهم يداروني عن عينيه الزايغين لحسن هو صايم. عيني ما تزوغش واصل، عندي 2 ستات اقل واحدة فيهم اجمل منك. ادي عيبكم، لو كنت متعلم ما كنتش تتجوز اكتر من واحد. يوه العمدة عنده بكالوريا. امال بيتكلم سعيدي ليه؟ لغوة بلادي وعجباني همالها ليه؟ والمتعلم يتجوز 2؟ بقلد فرنسا اللي انتوا بتقلدوها في اللبس، بس تقليد على نظيف. ازاي؟ هناك الراجل ما يطولش يتجوز الا وحده، وعينه الزايغة تجرجر ويمشي مع 10. يعني بتعترف ان عينيك زايغة؟ لكن ديني ملاها بالحلال. يظهر انه ما ملاهاش قوي، باينك عايز التالت. لو عزتها تيجي. مبروك مقدما سعيدة. سعيدة يا بنتي. أما الولية دي عينها باجسة قوي. ما هو أنت اللي فتحت معاها حديث ما كلوش لازمة. ما تيجي نصلي الظهر في الجامع اللي قدامنا ديها قبل ما نروح. أظن أحسن أجدد وضوي، أصل الولية قعدت لازقة فيا وأنا بقيت الزحوة عنها لما كنت أخش في حيط الأتوبيس وهي ولا كأني جتتها حاسة. وأنت جتتك حاسة؟ يا شيخ عبد الصمد أنت التاني. اهي ست غريبة عني وخلاص، لو كانت اختي ما عليهش ما يتنقطش وضوي. تعالي تعالي البيت في الشارع دي. اصلها قالت كلمة حكمة، غمض قلبك ترتاح. وهم ما يتوش ليه في البيوت ويداروا لما يخرجوا زي ربنا ما امرهم ويريحوا الناس من الفتنة؟ ما تقدرش تمنعهم، عيقولوا لك دي رجعية. اشمعنا احنا منعين نسواننا في البلاد؟ بكرة الجيل اللي بعدينا ما يقدرش يمنعهم. قول ما يحبش يمنعهم، انا عارف ده تيار واخد الستات والرجال الاخرين، انما انا اقدر اقنع اي واحد باني ده حلمايل ولا فيهش فايدة لا للست ولا للراجل. ما كانت قدامك الستها ما قنعتهاش ليه؟ وانا لي عليها ولي اتعب روحي معها ليه؟ ايه ادخل ادخل. هو ده البيت؟ ايوه الدور الثاني يعني اللي جاي ده. ايوه اهو اضرب الجرس. لازم يكون هو في شغله دلوقتي. طبعا. الله عم الشيخ عبد الصمد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيد عثمان. اتفضل يا عمده. مين اخويا؟ اهلا اهلا اخويا اخويا. اهلا بيك يا عثمان يا اخوي. اتفضلوا تعالوا تعالوا. ده ايه النهار السعيد المبروك ده؟ يا سلام، ما كانش عندي امل اشوفك هنا ابدا يا مصطفى يا اخوي. لا عملكش حاجة يا استاذ عثمان. بقى كنت فاكر رمضان يخش وانتم متخصمين. انا ما اتخصمتش يا عم الشيخ عبد الصمد، وما كانش عشمي ان اخويا الكبير اللي في مقام الوالد يهملني كده ولا يحضرش جوازي. وهو اللي في مقام الوالد مش الناس تاخد رأيه قبل ما تخش في حاجة مهمة زي دي. انتوا هتتناقشوا في الماضي ليه؟ اللي فات مات وهو الكبير برضك فضل كبير، وهو اللي جالك برجليه. وانا جميله فوق راسي وعمري ما حنساه، بس انا ما زعلتوش، او على الاقل ما قصدتش ازعله، لانه ما كانش يخطر ببالي ابدا ان اخويا الراجل المتعلم يزعل مني عشان اتجوزت بعيد عن بلدنا. يعني وانا زعلت ليه الا خوفا عليك من بنات مصر اللي بيقلدوا بنات فرنسا ودايرين في الشوارع عرايا في رمضان يفتنوا الصايمين. بكره اما تعرف مراتي كويس تطمن على اخوك وتفهم انه عرف ينقي. وانا عايزيه غيرك دي. واللي انت عايزه هتلاقيه واكتر. تعال قبل يا اخويا اقلع هدومك وانت عم الشيخ عبد الصمد عشان ترتاحوا. طيب حبتين اما يوصل هريد اللي معاه الشنط. هو هريد جه معاكم؟ حال حال. احنا كنا فاكرينك في الشغل وما هنلقاش في البيت غير الست وهي ما تعرفناش. لا انا خدت اجازتي السنه دي في رمضان. طيب ليه ما تجوش تقضوه معانا في البلد؟ يمكن البلد ما تعجبش الست يا شيخ عبد الصمد. بالعكس دي نفسها تشوف البلد ومتالمه جدا للحاله اللي كانت دي. دلوقتي تشوفوا فرحتها قد ايه. بس ما تيجي حاكم، هي خرجت في مشوار كده وزمنها جاي. يمكن هي. لا هي ما تضربش جرس عشان معاها مفتاح. طب قوم شوف مين يا عثمان. دلوقتي البنت تفتح له. انت عايز مين؟ العمدة بس عثمان. العمدة؟ اخو الاستاذ عثمان؟ هو جه وقت؟ اتفضل اتفضل خش يا اسمك ايه؟ هو جه عندنا صحيح؟ ايوه سبقني وانا جيت بالحاجه، اما ننزل العربه دي تطلعها. انت بتتكلم جد؟ العمده جه؟ عثمان عثمان عثمان العمده اخوك جه. الف مبروك الف مبروك يا حبيبي، انا فرحانه فرحانه قوي. كنت مضايقه لانكم كنتوا متخاصمين عشان ده. جوه في الصالون اهو، تعالي تعالي. يا خبر، ده سمعني؟ انا لا سمعت ولا ريت. اهلا وسهلا اهلا و اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. تسلم يا ست، تفضلي تفضلي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. مبروك يا استاذ عثمان، مبروك والله زين ما اختار. الله يحفظك يا عم الشيخ عبد الصمد. الله الله الله، انت مكسوفه ليه؟ ده انا لسه بقول لهم دي هتفرح فرحه مدهشه. يا سيدي مرات اخوك اهي، ايه رايك بقى؟ ايه زينه، مبروك عليك وعلى العيله كلها يا اخويا. قوم بينا يا شيخ عبد الصمد نصلي الظهر. قوم، انا وضوي قاعد بقى. سعديه انت فين يا سعديه؟ يو هنا يا صفيه في جوتي. تعال. ايه ايه انت سبت الضيفه لوحديه؟ هي اللي سبتني. سبتك وراحت على فين؟ لقيت هريدي قالت له تعال معاي نتمشى في البلد. ايه ايه كنت تمشي معاها يا صفيه؟ كيف امشي معاها وهي فستانها المكشوف دي؟ واحنا مالنا يا اختي، دي مهما كان برضيها ضيفي. لو كانت عايزان اخرج معاه كانت قالت. مكسوفي واللي يمشي بالفستان دي في البلد يعرف ينكسف. يه يه يه انت صايمه يا صفيه، ما تجيبي السيره حد في غيبته. يا هنترى من امبارح للنهارده قالت علينا ايه في غيبتني. يا لحقت، دول وصلوا قرب المغرب ويا دوب فطروا ودخلوا ناموا من تعب السفر لحد السحور. يعني ما واخداش بالك انت ساعه ما دخلت قعدت تبص لنا من فوق لتحت، وبعدين قالت انتوا نسوان العمده. قلت لها قامت لوت رقبتها كدي ولا تكلمتش. يجازيك يا صفي، ابقي قول الكلام دي قدامه. ايه ما يصحش يا شيخ. يبقى ما يصحش تقوليه من وراهي. اهو انت دلوقتي صيامك انجرح. ما تبقيش حنبلية امال يا سعدية، ايش جرحه؟ كلت لحمة ميتي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أستغفر الله العظيم، ما تخضنيش أمار. لا لا ما تتخضيش، ما تخافيش، ما دامك استغفرتي خلاص. بس تاني مرة ما تحكميش على حد قبل ما تخبريه. أنا ما حكمتش، وكنت فرحانة قوي لما قالوا مرات عثمان جاي وبدي ألقاها أهلية زينا كدي، لكن شفتها زي اللي مش مبسوطة. ما لحقتيش تشوفيه. ليه؟ أنا قعدت معاها أكتر منكم من بارح، مش أنا اللي فطرت معاها لوحدني؟ ما قلنا كانت تعبانة. إيوة بس طول ما احنا بنفطر تقولهم وراحوا فين؟ فين عثمان؟ فين العمد؟ فين درتك؟ غزتني قوي قولت درتك دي، قلت لها مش درتي دختي. يا حبيبتي يا صفي اعذريه، ما هم عندهم الاثنين اللي مش جوازين رجل واحد، دول لازم يعيشوا في عرك ومشاكل طول عمرهم. ده كلام فعلا يستحيل، بقول لك يستحيل. خليك عقلة يا سهير. اباي سهير وعثمان دول يا صفي. ايوه في الجنينه هم وهريدي معاه. تعالي نشوف ايه الحكايه. تعال تعال. انت جايبني بلدك عشان تهزقني؟ انا لازم اسافر حالا دلوقتي. اهلي ما حصلش حاجه تستدعي كده. كنت عاوز يحصل ايه اكتر من كده يا استاذ؟ الا ما حصلش حاجه. ده بدل ما تكلم الخدام بتاعك وتفهمه ان قليل الادب. انا مش قليل الادب يا سيد، انا متربي ويا العمده وشي عثمان. يا ست هريدي ملوش ذنب، كان هيعمل ايه بس؟ اقول له اضرب العيال دول، يقول لي ما عملوش حاجه. كنت عاوزهم يعملوا ايه اكتر من كده؟ ما كانش فاضل بعد ما مشوهم ورايا وضحكهم ومهزقتهم الا انهم يضربوني. ما حدش يستجري يمد ايده عليكي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ايه كفل الشر، زعلانه ليه يا ست سهير؟ ما فيش حاجه، سوء تفاهم بينها وبين هريد. يه يه يه ليه كده يا هريد؟ يا ست سعديه، الست قالت تعالى معاي عايزين نتمشى في البلد. قلت لها البلد فيها ايه غير سكك وبيوت؟ اتفضل اتفسح في الجنينه الكبيره برا البلد وتروح معاك الست سعديه والست صفيه. قالت لا. قلت حاضر، بس اجيب لك حاجه من عند الست سعديه تلبسيها فوق هدوم. قالت لا. قلت حاضر ومشيت وياه. طب وعياله اللي كانوا ماشيين؟ ايوه سمعاكوا بتقولوا. عيال البلد عم يلعبوا في السكه، اتكلموا كلام ماسن، قلت لهم امشوا مشوا. يا ست معذورين، حد هنا شاف واحده ست تمشي في حواري البلد بفستان مكشوف زي ده؟ استغربوا وقعدوا يضحكوا. معذورين، كان لازم سهير سمعت كلام هريدي وخد طلوب من بتوعك ولا بتوع صفيه. والله تعيد يا عثمان، الحق عليا، كان لازم اعرف من قبل ما اتجوزك انك سعيدي وافكارك رجعيه زي اخوك. اخويا لو واحده من نسوانه طلعت كده كان قتلها. صحيح. طيب اتفضل اقتلني بقى يا عثمان، اتفضل اقتلني. مستني ايه؟ انا استحيل اقعد هنا، لازم اسافر حالا دلوقتي. طب تعالي تعالي يا حبيبتي، ايوه تعالي معاي. مالكش حق يا عثمان، زعلته. انا ما غلطتش يا صفي، مهما كان اسمها لسه جديدة على العيلة ولا تعرفش عادات البلاد. كان لازم تسمع الكلام بقى. يظهر انك ما فهمتهاش كويس. قلت لها واحنا جايين خدي معاكي بلطو، قالت الدنيا حر، ما رضيتش ادقق وياها، قلت مش هتحتاج للخروج وهي في البلد. لا لا معلش، تعال معايا نصلح. هي مين دي اللي تصلحوها؟ سهير زعلانة حبتين. مين زعلي؟ لا حاجة بسيطة، هي وعثمان يصلحوا حالا. فهمني يا عثمان ايه اللي جرى. ما تزعليش بقى، حقك علي. مش ممكن بعد الإهانة دي قدام الخدمين. يا ستي أصل إحنا ما عندناش خدمين، دولت كلتهم اتربوا في البيت، ثم كمان عيب تقولي خدمين في رمضان خصوصي. ليه؟ مش خدمينكم؟ وإحنا كمان خدمينهم، كل حي بيشتغل في حاجة على جده، العمدة عليه تدبير المال، واني وصفي علينا تدبير البيت، وهريدي واللي معاه بيساعدوني، الناس زي بعضيه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحي ربك كده وقولي اللهم إني صايمة. ما تفكرنيش من فضلك بالكلمة دي. ليه بقى؟ هريدي بتاعك طول ما هو ماشي معايا يقول، وكل ما يفوت على واحد يودي وشه الناحية التانية ويقول. طب ودي زعلتك ليه؟ هي ايه اللي تزعلها دي؟ تعالى يا عثمان. الناس في السكة بتقول اللهم إني صايم. ساعة ما يشوفوها فايتها يعني. ايوه. اللهم إني صايم. اتفضل، أنا يستحيل أقعد هنا. ليه بقى؟ كل طلباتك مقضية، مش عايزة تسمع الكلمة دي تاني؟ حاضر. عايزة تلف في البلد كل يوم ومحدش يقفلك في السكة؟ حاضر. بس عايز مني كما تيجي تخرجي في البلد زي النهاردة كده تديني خبر قبلها بساعة. عشان ايه؟ أطلع الغفارة بشيخ الغفر يفضوا الشوارع خالص. يعني يهربوا من وشي؟ عشان ما تسمعيش الكلمة اللي مزعلاكي. وليه ما يمشيش كل واحد في حاله؟ اللهم إني صايم. وبتقولها ليه دلوقتي؟ أصلي دي الجرس، جرس الخطر، الواحد يقولها في رمضان ينبه بها نفسه لما يحس إنه عيشط، عيخرج عن حدوده، عيقل أدبه في حق رمضان. طيب وانت بتحوش بها نفسك عن إيه دلوقتي؟ عن الغضب. الغضب في رمضان قلة أدب، الصيام ربنا فرضه علشان نكسر به النفس المتفرعنة. اللهم إني صايم، مفيش غضب ولا اعتراض على حكم الله. كل ده عشان إيه بس؟ يا بنتي ما تأخذنيش، انت طلعتي في بلد مش واخدة تشوف الست إلا وهي متغطية، هم غلطانين مش غلطانين، الحقيقة كده وخلاص. بتلوميهم ليه؟ لما الواحد تيجي عينه على منظر غير مألوف يسرع بضرب جرس الخطر لنفسه ينبهه عشان يقدر يغمض، يغمض قلبه زي ما بتقولي. تزعلي منهم ليه عاد؟ ايه رأيك في الكلام ده يا سهير؟ وايه رأيك انت يا عثمان في انك تروح جري دلوقتي تتوضى وتصلي ركعتين وتستغفر ربك على الزعيق اللي زعقته مع سهير؟ تبقى سهير تصلي 4 ركعات بقى لانها زعقت معايا ومع ريدي. ايوه اضحكي كده خلي الشمس تطلع. تعالوا بينا احنا بقى نقعد هنا في الاستراحة على بال ما يوصل القطر. اتفضل. وعثمان والعمدة راحوا فين؟ هم هناك على الرصيفة مع الناس اللي عيودعوا الأستاذ عثمان. والله عتوعشينا يا سهير قوي، بقيت مننا خلاص وفراقك صعب. والنبي أنا كمان يا أختي صعبان علي فراقكم قوي. أهو اعملوا حسابكم بقى، كل عيد وكل أجازة تقضوها هنا إن شاء الله. عمري ما شفت رمضان جميل زي ده. كان جميل بيكي، بس في الاول تعبتك شوي. تعبك راح. الله يحفظك. ايه اللي عجبك بقى اكتر في رمضان عندنا هنا؟ احسن حاجه نظام الفطار، كل ليله الرجاله يفطروا مع العمده والستات مع سعديه وصفيه. ما انت ما رضيتيش في الاول تقعدي معاهم. كنت عبيطه، لكن بعدين لقيتها حاجه جميله جدا. بس اللي مش قادره افهمه، انتوا فرقتوا فساتينكم الشيك دول على نسوان المزارعين، يعرفوا يلبسوهم؟ يا سلام، يا ريتني وردهم لك بعد العشاء في بيوتهم لابسين ازاي ومتزوجين ازاي. وبعدين الراجل من دول يخش من بره يقضي سهرته في بيته وهو مبسوط على الاخر. الاتنين الستات دول فضلهم كبير على البلد، علموا ستاتها ازاي يلبسوا وازاي يفصلوا هدوم كمان. ياريتك اهنه معانا على طول، كنت تساعديني. ياريت. الا يا ست سهير، انت عيلتك من اصل تركي؟ ابدا، انا عيلتي من المنوفيه. امال سهير ده ايه؟ ده اسم تركي. أبي اسكت يا صفية ما تنكوشيش لا تغضب. لا ما خلاص خدنا على بعض ونغيط بيت زي بعضه مش رمضان خلص. ونبقى استفدنا ايه من رياضة رمضان اذا ما كناش نحوش نفسنا من الغضب طول السنة؟ لا ما تخافوش مش هغضب. صفية معاها حق، صحيح احنا عندنا الاسماء بنقلد فيها رخرة تقليد عمياني زي ما بنقلد في كل حاجة. انا هغير المقدس غبريال سمى بنته نفرتيتي، عجبني قوي اسم مصر صح. خلاص سموني نفرتيتي انا رخ. يلا يلا يا جماعه بقى القطر دخل. مع السلامه. مع السلامه. كون نبي حتوحشوني قوي. يلا اركبوا يلا في حفظ الله. متشكر يا جماعة كلكم. اقلع الروب بقى يا سهير واديه لصاحبته. لا هاخده معايا. قالي خدت مجسي وحفظت الاربع وابعد. كده سمعتم إلى تمثيلية من تأليف الأستاذ عبد الوارث عصر. اللهم إني صايم. اللهم إني صايم تمثيلية صور شخصياتها حسب سماع الأصوات شفيق نور الدين، عبد الوارث عصر، أحمد الجزيري، لطفي عبد الحميد، زهرة العلا، أحمد أباظة، رجية محسن، ملك الجمل. أخرج التمثيلية محمد توفيق.